ومثل للمصلين الذين هم على صلاتهم الذين هم على صلاتهم دائمون، فالأولى أن لا يقف إلا عند نهاية الآية. نعم. لا الانصات سنة، الانصات والاستماع سنة وليس بواجب إلا في الإمام لأنه إمام وأن تابع له. لكن لا شك ترى الاستماع والانصات غير مسألة الكلام واللغو، يعني من الجائز أن الإنسان يسكت ولكن معه كتاب طالق، أو يسكت ولكن يفكر في أشياء أخرى. أما واحد عندك يقرأ وأن تكلم بكلام خارج فهذا في جوازه نظر. نعم أخذنا ثلاثة. طيب أين أين في بعض الناس يقرأ القرآن ثم يقطع الآيات ثم يجعل دعاء بين الآيات، هذا يجوز؟ له إذا مر بآيات رحمة سعد، وإذا مر بآيات وإن تعود كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. الفرائض ما نقل، ولهذا نقول في الفرائض أنه جائز وليس بسنة، لكن في النفل وليس ما في صلاة الليل سنة لورودها به. باب في القرآن وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن خبرمة نظرت كم يكثر الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا استدلال واضح وفيه رد على من عن يسر شبرمة، فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ من القرآن آيتين ويسكت أو ثلاثا ويسكت، بل له أن يقرأ آية واحدة خصوصا إذا كانت طويلة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا أوضح أيضا من استدلال أبي مسعود بقراءة الآيتين، لأن آية الكرسي آية واحدة. نعم إيش؟ لا قصد يعني انك اذا قرات لا تقرا اقل من ثلاث ايات، مو في اليوم. اليوم انسان يقرا الفاتحه كم مره؟ 17 مره. نعم اي ما نقول يكفي اقل من ثلاث، يكفي ايتان ويكفي ايه واحده. هذا يبي يقرا الفاتحه يقين 7 آيات في كل ركعه غير الصلاة. لا لو تقرأ آية واحدة يكفي. نعم على أنه أيضا يحتمل كلام ابن شبرمة، يحتمل أن يريد كم يكفي في قراءة الصلاة، يعني ما أراد قراءة مطلقا، وأن مراد كم يكفي من القرآن إذا قرأ في الصلاة، لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر الباب. نعم والله انا لا احب هذا، ما دام القران يقرا وأكثر الناس يلعبون ويضحكون ويتطرحون ويتحادثون ما صنع. نقول أو لا ترك، على أن افتتاح الإذاعات بالقرآن على وجه راتب فيه نظر، فيه نظر. هنا وش فيه؟

قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي قال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. حتى قال فاقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. نعم. خذ ال ولا تهد علينا هذا. قال كحلي أبي عمرو العاص امرأة نسية أم محمد بنت الحنية بن جزء الزبيدي كما عند ابن سعد ذات حسن شرف بالآباء وعند أحمد أنها من قريش ولعله كان المشير عليه بتزويجها ولم يتقد كان عبد الله رجلا كاملا أو قام عنه بالصلاة أكان عمرو يتعاهد كنته بفتح الكاف والنون المحجزة كنته بفتح الكاف والنون المحجزة زوجة إنه فيسألها عن شان ابنه دع لها فتقول في الجواب نعم الرجل من رجل لم يطع فراشا أي لم يضاجعنا حتى يطع لنا فراشا ولم يفتش بفاء مفتوحة فوقية مستورة مشددة ولأبي درع كشميهني ولم يرشد ولم يرشد ابن الغني المعجمة ساكنة بعد فتح لنا كنة بفتح الكاف والنون بعد حاء فاء أي ساكرا مد وليابوي بر والوقت ونصيب مد منذ أتيناه وقلت بذلك عن تركه وكنت بذلك عن تركه لجماعها إذعاله الرجل إدخال يدي في داخل ثوب زوجتي أو كنت الكنيف أي أنه لم يقم عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة ففي وصفها له بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أخذه عندها زاد في رواية حكيم عن المغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد تأخذ علي يلوم عند أحمد أحمد الله حبيب أحمد ودنا نجاز دائم وأنت تحصل فوق ما حرك الدال عند أحمد تأقبل عليه يلومني فقال أنكحتك امرأة من قريش عرضتها فلما قال ذلك عليه على عمر أي على عمر وخاف أن يلحق وش الفرق بينهم واللي عندك طيب أي على عمر وخاف أن يلحق ابنه اسم بتغيير حق الزوجة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أوقنا بفتح القاف وكسرها به أي القلم القني بفتح القاف وكسرها به أي بإذنك عبد الله قال عبد الله فلقيته بفتح القاف عليه الصلاة والسلام دعوا بالبناء على الضم أي بعد ذلك فقال ولأبي الوقت قال كيف تصوم قال يا عبد الله ولأبي ذر قلت وصوم كل يوم قال عليه الصلاة والسلام وكيف تختم القرآن قال ولأبي ذر قلت أقتل كل ليلة قال عليه الصلاة والسلام كل شهر ثلاثة من الأيام وقرأ القرآن في كل شهر ختمة قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم ثلاثة أيام في الجمعة قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك قال أكثر يومين وثم يوما قال قلت أطيق أكثر من ذلك استشكله الداودي بأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو إنما يريد تدريجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير. قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله. صحيح هذا؟ نعم. ها؟ تقديم وتأخير. لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع أيوة أكثر من يصوم يوم ويفطر يوم؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نفس الشيء. استمعوا كلام العلماء الآن عندهم أخذ ورثي خلونا نشوف الآن وش قال الرسول الأول. وفي قد أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله. وفي قد أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصل يوما. قال قلت وفي قد أكثر من ذلك صم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع. أي أكثر من أفطر يومين وصل يوم؟ طيب خلنا نشوف الثلاثة الأحد مفطر والاثنين صائم. هذا واحد. والثلاثة والأربع مفطر والخميس صائم. الجمعة مفطر صام يومين. أي صار فيها انقلاب أو تقديم تأخير مع بعض. الجمعة ثلاثة أيام في الشهر 12 يوم صيام. لكن أفضل يوم صام يوم. في الأسبوع. أيوة يوم 20 يوم. ثم 10 أيام في كاتب يوم ويوم. إيه. إيه. إذن صار في انقلاب يعني في تقييم وتأخير من الظاهر. قطع. لأن الظاهر ما يقول بنا ينقله. إيه. من الأقل إلى الأكثر. نعم. قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام صيام يوم نصر بتقدير كان ورقي بتقدير هو وإفطار يوم عطيت عليك على الوجهين. وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مرة. قال عبد الله يعني حقيقة هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم شيء من الوهم. وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولكما طالب الحديث انه لا يعتمد على صحة السند او على ثقة الرجل لان الانسان قد يهم الانسان بشر. لكن ننظر الى القواعد العامة في الشريعة والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها. هنا فليتني قبل توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك اني كبرت بكسر الموحدة وبعثه. قال مجاهد وانت الان فسات الموحدة ولا ظاني وذلك اني كبرت نعم وبعثت. قال مجاهد فكان عبد الله يقرأ على بعض اهلي اي من زيتمن اي من سيسر منهم السبع من القرآن بالنهار السبع من القرآن بالنهار لضم السين وسكون موحدة. والذي يقرأه يريد أن يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون قف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى على الصيام أفطر أيام وأحصى على أيام الإفطار وصام أيام مثلهن كراهية أن يترك شيئا. فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنص كراهية على التعديل أي يجب كراهة أن يترك شيئا وأن مقدرية. قال أبو عبد الله أي البخاري وسقط ذلك في أبوه الوقت وأبو ذر وابن عساكر. وقال بعضهم أي بعض الرواة أقرأه في كل ثلاثة من الليالي ثلاث في ثلاث من الليالي وفي خمس من الليالي وليأبي ذر وفي خمس بريالة ليس وليأبي الوقت أو في سبع ولعلهم. والذي أشار بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة لهذا الإسناد بلفظ فقال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح قال في الفتح والخمس تؤخذ منه بطريق التضمن وفي مسلم الداري من طريق أبي فروع عروة من الحرف اليهني بن حرف نعم الحرف نعم وش اللي بدا الحرف؟